في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. عالمنا العربي يمتلئ بالكثير من أشكال التراث، واليوم نحكي من تراث الأجداد عن التغرودة العمانية الإماراتية. في البيئة الصحراوية في شبه الجزيرة العربية يوجد فن مشترك بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، حيث نشأ فن بدوي يسمى التغرودة. كان الرجال يؤدون هذا الفن على ظهور الإبل أو الخيل أثناء سيرها في السفرات أو الغزوات. والتغرودة من الموروثات العمانية الإماراتية التقليدية الأصيلة، وهو من فعل غردة، وهو عبارة عن لحن تراثي غنائي يؤدى دون طبول. وكان البدو يعتقدون أنه يسلي الراكب ويحث الخيل على السير مع الإيقاع. لكن كيف تؤدى التغرودة؟ يبدأ التغرود بتأليف قصيدة قصيرة أقل من 7 أبيات، أو قد تزيد قليلا، ترتجل أحيانا، وعادة ما تكون الكلمات مباشرة وبسيطة ليس بها صور أو مؤثرات بلاغية. وتكمن أحد الوظائف التقليدية لهذا الفن التراثي في توثيقه للتاريخ الثقافي والاجتماعي للمنطقة. وتمارس التغرودة في 3 حالات، تشمل تغرود البوش وتغرود الخيل ورمسة البدو. ويؤدى تغرود البوش على ظهور الجمال وهي تمشي، فتكون حركتها بمثابة إيقاعات لترديد أبيات الشعر يسلي بها الراكب نفسه مع رفقائه. فيبدأ الشاعر بالبيت الأول، ثم يعيده زميله، ثم يردد البيت الثاني فيعيده زميله، وهكذا، مما يؤدي إلى عدم الإحساس بالمسافات الطويلة والتسلية في الصحراء. وهناك تغرود الخيل يؤدى عادة لزيادة حماس الخيل والخيال. وتركز أبيات شعر تغرود الخيل على معاني الشجاعة والإقدام ومدح الخيل ومن يقتنيها. أيضا من أشكال التغرود رمسة البدو أو جلسة تغرود، وذلك عندما يجتمعون ليلا أو نهارا ويقومون في جلسات السمر والترويح بأداء هذا الفن، حيث يؤدي المغرد التغرودة وقد وضع إحدى كفيه على خده، أو يمسك بعصاه أو يتكئ عليها، ومن حوله يجلس المستمعون. وقد أصبح هذا الفن في ديسمبر سنة 2012 من بين عناصر التراث الإنساني المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، مما عزز من فرص بقائه في وجه المتغيرات الاجتماعية. مضعت مشهوي وده عون العرب مذخوره ومحيوي وده يا داني يا دانا لدانا. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.